اسمها صلاة الاسم اسمها صلاة الاستخارة، الدعاء بعد بعد السلام، الصلاة، بعد السلام بعد السلام. يرفع يديه نعم ويسأل، نعم إن صلاة يرفع يديه ويدعو. ويدعو.